يه سين واو عين بيحب الأطفال. يسوع، يسوع المسيح اللي بيحب الأطفال. ايوه أيوة ايوه أيوة. ماريو، أنت ايوه عم. إزيك يا عين أنكل؟ ايوه أيوة يا ماريو، أنا معاك. قول لي اسمك ماريو إيه؟ ماريو جمال. ماريو جمال. سنك كام سنة يا ماريو؟ سنك كام سنة؟ يا حبيب قلبي، ربنا يخليك. الو، أيوة، انا ازيك يا عم ناصر؟ إزيك يا حبيب عم ناصر؟ انت عامل ايه؟ أنا كويس، إزيك أنت يا مينيرفا؟ أنت انا كويسه ومبسوطه ببرنامج هنانه، ومبسوطه ان انت عملت حلقه للصغيرين. آه طبعًا، ده الصغيرين دول أهم من الكبار، أنت فاكرة إيه؟ شكرا. ألو؟ ألو؟ أندي؟ الو، أيوه، مين معايا؟ مين معايا؟ المطافي. آه. مين؟ أنت أندي؟ أه يا أندي، إزيك؟ ازيك يا انكل ناصر؟ إزيك يا حبيب قلب أنكل ناصف، إزيك؟ عامل إيه؟ ايوه ايوه يا اندي، ازيك يا انكل ناصر؟ ايوه خلاص انا كويس. يلا بقى قول لي ازاي، انت عامل ايه؟ وحشتني انت وحشتك انت كمان. اخبار عايزينك تسلمنا الاسماعيلية. حصل لكم يا حبيبي؟ حاضر، احنا انت عايزينك كويس تسلمنا الاسماعيلية. وبابا وماما. اه انا عارفك يا حبيبي، آه عرفت انك من الاسماعيليه. انت بابا وماما كويسين وانكل وطنط كويسين؟ عايزين نسلمها الإسماعيلية. طيب سلم لي على الإسماعيلية كلها لو سمحت. طيب وصلي لنا، وصلي كمان ان ربنا يبارك حياتك، تكون واحد بيحب الرب يسوع قوي عشان يه سين واو عين بيحب الأطفال. شكرا يا أندي. ألو، ألو أيوة، ألو ألو ألو، أيوة يا مرنة، أيوة معاك. ازيك عاملة ايه؟ ايوه ألو، باين عليكي اروبه. أيوة وطي التلفزيون شويه، وطي التلفزيون شويه، اسمعيني من التليفون. ازيك يا اخي ناصر؟ ازيك يا حبيبه الاخ ناصف؟ يا سلام، انا بحبك قوي. يا سلام، يا بختي يا حبيبتي. ماشي، انا شفتك قبل كده. انت شفتيني قبل كده صحيح؟ كنت كويس؟ طيب الحمد لله، صوتي حق. يا سلام، كتر خيرك يا منى، انت بتفهمي الظاهر كويس يا منى، اشكرك جدا، ربنا يبارككم، ميرسي خالص. الو، ايوه يا امي، ازيك يا عمو ناصر؟ ازيك يا حبيب عمو ناصر؟ صوتك زغنن خالص. انت عندك كام سنه يا ازيك يا امي؟ عمو ناصر؟ ازيك يا حبيبتي، عندك كام سنه يا امي؟ في سنه كام؟ عندي 6 سنين. برضو ده حاجه جميله خالص، حاجه جميله. الو، ايوه، ازيك يا انكل ناصر؟ ازيك يا يوسي؟ كل سنه وحضرتك طيب. وانتي طيبه حبيبتي، ربنا يخليكي، كل يوم طيبه. انتي عندك كام سنه يا يوستينا؟ انا رايحه اولى اعدادي. اه انتي كبيره بقى، دموازيل كده. تحبي الرب يسوع؟ بحبه قوي. يا سلام، جميله قوي دي، خليه جميله قوي، خليه كلمه هو قوي دي. يشفيني. آه الرب يقدر يشفيك يا حبيبتي. يلا يا كارولا. الو، ايوه، ايوه يا عمو، ازيك؟ ازيك يا حبيب عمو؟ انا كمان. بتعمل ايه؟ انا كويس اشكر ربنا. انتي عامله، انتي منين يا كارول؟ انا سوهاج. سوهاج. اه سوهاج، حلو خالص، هناك خالص، حلوين، ربنا يبارككم. ايوه قول، ازيك عامل ايه؟ كويس، انت صغنون خالص باين عليك. اه انكل، ايوه ايوه يا حبيبي، انكل ناصف معاك، قول يا حبيبي. ماما اقول ايه؟ بص يا كيرلس، انا انت بحب النورمال، انا بحب البرنامج اوي. ايوه وكمان انا عايز اسمع ترنيمة ايوه اللي خلق شمس وقمر. اه خلق شمس وقمر وكل الدنيا. طب هي دي مش ترنيمة اطفال قوي يا كيكو يعني، انا ممكن اقول لك ترنيمة زيها، ينفع؟ ايوه إيريني، الو، انا ام اي يا حبيب امو. اسمك ايه؟ اسمك ايريني؟ انت صغنونه خالص، صغنونه خالص خالص. كويسه يا ايريني؟ الحمد لله. طب الحمد لله. بتصلي وبترنمي؟ حاضر. طيب ربنا معاك يا ايريني. الو. ايوه يا جونير. الو. ايوه الو. ايوه الو. ازيك؟ انت جونير؟ عاملة ايه؟ كويسة. طب الحمد لله. قولي لي يا جونير، انت سنك كام سنة؟ انت نونو خالص. انا عندي 5.5. 5.5، 6 يعني. اه كويسين. بتصلي يا جونير؟ طيب حلو، ربنا يباركك ومتشكر انك اتصلتي. بتحبي ترانيم؟ حلو خالص. تحبي تعرفي ايه ترانيم بالويم كده؟ حتى كلمة من اسف ترانيم. لأني لا. اسف ما قلتش لا. طب كويس. لكن طب ده كويس، صدقيني لا رتلك حتى عدد منها. صدقيني ارتلك يا جنرال عدد منها. ساهر. هلو. الو. ايوه ايوه يا معاك. ساهر، ازيك يا حبيبي؟ كويس. كويس قوي. طب جميل، قول لي بقى انت ايوه انا سامعك. انت بتحب بتسمعني؟ صدقني بتحب الترانيم. بحب الترانيم، انا بحبك قوي. وتحبني انا كمان؟ يا بختي، مع ان انا كنت فاكرك ذوقك احسن من كده، بس معلش ربنا يباركك على انا حاجة. سلمت حياتي للرب يسوع. الله عليك، جميل طب حلو. خد رأس معاك. رائف. طيب انت هتجر بقى العيلة. يلا قول قول. ايه؟ ايوه يا رائف. بتتكلمي؟ الو؟ ايوه من معاي؟ المطافي. الو؟ ايوه يا رائف. الو؟ ايوه يا حبيبي انا سامعك يا جميل. ايوه يا رائف، مش انت رائف؟ ازيك يا عمو؟ انا شايفك سامعك مش شايفك. عامل ايه؟ انا كويس اشكر ربنا. انت كويس يا رائف؟ وانت عامل ايه؟ انا ان شاء الله كويس. انت عامل ايه بقى؟ انا بحبك قوي. يا ربنا يخليك. بتصلي يا رائف ولا مش بتصلي؟ بحبك قوي. طيب طيب يا حبيبي. كارن. الو. الو يا حبيبي. الو. ايوه يا كارن يا بابا. ازيك يا انكل ناصر؟ ازيك يا عين انكل ناصر، صغنونه خالص. الحمد لله. عامله ايه؟ كويسه؟ الحمد لله. بتحبي الرب؟ انا بحب الرب يسوع قوي. بتحبي الرب يسوع قوي؟ ربنا يباركك ويبارك اللي علمك تحبي الرب يسوع قوي.